أحسن الله عليك وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نرجو منكم التوجيه، توجيه من أنعم الله عليه بأن حج بالتوحيد ولوازمه والحذر من الشرك وذرائعه بعد العودة من الحج، إن بعض الناس إذا رجع من حجه ذهب إلى قبر من يظنه أو يسمى وليا عندهم يذبح عنده على نعمة رجوعه من الحج. من عمل ذلك فقد حبط عمله وارتد عن الإسلام وكان من الخاسرين، لأن الذبح نوع من أنواع العبادة، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. يقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك يعني الذبيحة، وإن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول عز وجل: فصل لربك وانحر. فإياكم والطواف على القبور ونداء أهلها ودعاءهم، فإن ذلك هو الشرك الأكبر. ولو قلت لا إله إلا الله بلسانك، ولو صمت وصليت وحججت، فإن ذلك يبطل عملك وتكون من الخاسرين. فاحذروا الشرك بأنواعه. العبادة كلها لله، لا يستحق أحد منها شيء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهم. فاتقوا الله في أنفسكم وفي دينكم وفي عقيدتكم، اعلموا بأن غير الله لا يملك نفعا ولا ضرا، والذين تدعون من دونه لا ما يملكون من قطمير، يعني ما يملكون من النفع ولا وزن قطمير، وهو اللفافة الخفيفة المحيطة في نواة التمر، ما يملك هؤلاء المدعوون ولا وزن قطمير، عاجزون عن النفع والضر. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني ينكرونكم ويتبرؤون منكم، فاحذروهم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ويقال الله: يا عيسى بن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. احذروا الشرك، احذروا الطواف بالقبور وأصحابها، فإنهم ضعفاء ولا يملكون شيء. الله عز وجل يقول لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، هذا في حياته، فكيف بعد وفاته؟ هذا وهو أشرف الخلق، فكيف بغيره؟ فاتقوا الله وتوبوا إليه وحافظوا على أعمالكم وعلى حجكم وعلى عقيدتكم وتوحيدكم، فإن من مات على الشرك فإنه من أهل النار لا محالة. وأما لا إله إلا الله باللفظ ما ينفع، لا بد أن تحققها. لا إله إلا الله يعني لا معبود لا في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. وأعظم العبادة الدعاء، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فاحذروا الشرك بأنواعه، قولا أو عملا أو اعتقاد، من ذبح أو غيره. أحسن الله عليك. البعض يقول أنهم ابتلى، فيقول البعض ذهب إلى هذه الأولياء فانتفع بهم. كذبوا، إن هذا النفع الذي يزعمونه خيال من الخيالات وفتنة من الفتن، فقد يحصل له نفع اختبارا له وامتحان، هل يصدق ويقبل ذلك أم يرجع إلى الله وإلى كتابه وإلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويعلم يقينا أن غير الله لا ينفع ولا يضر ولا يملك نفعا ولا ضر. فإنما يحصل من الخيالات والتوهمات هذه دعاية من الشيطان ومن شياطين الجن والإنس، الجهلة الذين يغررون بهم ويدعونهم إلى هذا، فاحذروهم، فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقول: من مات عليه وكان مشركا شركا أصغر هل يصلى عليه كما في حديث حذيفة؟ إذا كان شركا أصغر وهو لا يدري جاهل فإنه يصلى عليه وأمره إلى الله، لكن حذيفة رضي الله عنه أراد بذلك شدة التحذير من الشرك، لأن هذا الإنسان ما دام أنه حي يجب أراد أن يبين له الحق ويحذره من الباطل ويكون موعظة له ولغيره. أما إذا مات وهو جاهل ولا يدري يصلى عليه وأمره إلى الله، هذا إذا كان من الشرك الأصغر. أما إذا كان من الشرك الأكبر فليس بمسلم أصلا. يقول السائل هل الخوف من العقرب أو من الحية وأشباههم ينافي كمال التوحيد؟ لا، هذا خوف طبيعي يسمى الخوف الطبيعي، لا يدخل بالعبادة. فأوجس في نفسه خيفة موسى، ما أنكر الله عليه. فكونك تخاف من السبع وتحذر منه تهرب منه أو تخاف من عدو وتأخذ حذرك منه، هذا خوف طبيعي، مثل ما تخاف من أمك وأبيك لو أخطأت خطيئة أنهم يضربوك أو يعاقبوك أو يؤنبوك وهكذا. إنما الخوف الذي يسمى شرك هو أن تخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، إما أن تصرف نوعا من أنواع عبادة لغير الله خوفا منه، أو تترك شيء من الواجبات التي أوجبها الله عليك، أو تفعل شيء من المحرمات مداهنة للناس وخوفا من عتابهم، هذا أيضا من الشرك. يقول السائل ما الذي يوجب الغسل للجنابة، هو الماء فقط أو غيره؟ إذا كان الإنسان مستيقظ فإنه يوجب الغسل الإيلاج ولو لم ينزل، فإن أنزل من باب الأولى. وإذا كان مستيقظ أيضا وأنزل ماء سواء بنفسه تسبب له أو تفكيرا أو غير ذلك، المهم أنه خرج منه ماء دفقا بلذة، فهذا موجب للغسل. إذا جلس بين شعابها الأرض ثم جهدها وجب الغسل ولو لم ينزل، فإن أنزل من باب الأولى، وإن أنزل ولو لم يكن عنده ولا حوله جماع ولا غيره، لكن إما فكر وإما تسبب في الإنزال فإنه يجب عليه الغسل. وكذلك إذا احتلم ووجد الماء في ثيابه رطبا أو يابس ولو لم يذكر احتلام، فإن عليه أن يغتسل، الماء من الماء، يقول عليه الصلاة والسلام. يقول السائل حج مجموعة بعض تطوف، يعني هذا طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يكفي عنه لا دم ولا نيابة. إذا لم يطوفوا طواف الإفاضة حجهم غير صحيح، لأنه ركن من أركان الحج تركوه، فالواجب عليهم أن يعودوا فيؤدوه وطواف الوداع كذلك. يقول السؤال ما المراد قول أعوذ كلمات الله التامات، ما هي الكلمات التامات؟ كلمات الله التامات من القرآن وكل ما تكلم الله به عز وجل، وكلمات الله لا تحصى كما ذكر الله في كتابه. يقول السائل عند السلام على الموتى حين المرور بالمقبرة هل ترفع الأيدي؟ لا، ولا ينبغي ذلك، ولا حتى إذا جئت تزور الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه تقف وقوف عادي وتسلم بصوت هادئ ولا تمد يدك ولا تكتفى كأنك في صلاة. يقول السائل: هل ورد دليل في دعاء بعد الصلاة؟ الدعاء بعد الفريضة هذا مما يقول العلماء رحمه الله عدوه من الأوقات من أوقات الإجابة بعد الفريضة، ولكن لا ترفع يديك بعدما أن تذكر الله الأذكار المشروعة والتسبيحات، تذكر الله تدعو الله بما تحب من خير الدنيا والآخرة، ومن ذلك قوله: اللهم أجرني من النار بعد المغرب وبعد الفجر، يسن 7 مرات. وقوله: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما أرشد إليها محمد عليه الصلاة والسلام معاذ رضي الله عنه. وكذلك قول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وتدعو الله بما تحب، لكن ما ترفع يديك هذا بعد الفريضة، ولا يكون دعاء جماعيا، بل كل إنسان بينه وبين ربه في نفسه، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. يقول السائل: من ترك طواف الوداع هل عليه شيء؟ عليه شيء، إن كان رجل فعليه إما أن يرجع ويطوف، أو امرأة ليس لها عذر شرعي وهو الحيض والنفاس، وإذا لم يرجع فعليه دم، لأنه واجب من واجبات الحج. يقول ابن عباس رضي الله عنه: أمر الناس، وإذا قال أمر الناس فالآمر لهم محمد عليه الصلاة والسلام، إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فالآمر لهم هو المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت ونهيت فالآمر له والناهي هو الله عز وجل. فيقول رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، لكنه خفف عن المرأة الحائض والنفس مثله. فالمهم إما أن ترجع وتطوف، أو تذبح شاة بمكة وتتصدق بها، لأن من ترك واجب فعليه دم. يقول السائل: هل تعليق المعوذتين في المنزل لرفع دفع الحسد فيه بأس؟ ليس هذا من السنة، لأن القرآن ما نزل لكتابته وتعليقه والتبرك به، ولكن علينا أن نقرأها في المساء والصباح، ويكون وردا لنا ولأولادنا ولبيوتنا ولأموالنا. ما أقول محرم، لكن أقول كما ذكر العلماء، ولست لا من العلماء ولا ممن يأتي بشيء يجتهد به من نفسه، أقول إن العلماء ذكروا، قالوا القرآن ما نزل للتبرك به، وليس من السنة كتابة الآيات وتعليقها، لكن ما أنا ما أقول إنه محرم. يقول السائل: ما الجمع بين حديث لا رقية إلا من عين وحمى، وحديث كاشة في 70,000 يدخل الجنة بغير حساب، صفاتهم لا يرقون ولا يسترقون؟ نعم، لا تنافي بين الحديثين. الحديث الأول يدل على جواز الرقية، والثاني يدل على فضل التوكل التام مع ترك الرقية والصبر والتحمل. الحديث الأول: لا رقية إلا من عين أو حمى، يدل على جواز وأنه ليس محرم ولا ممنوع، ولكن الثاني يدل على أن الترك مع كمال التوكل على الله والتحمل والصبر فإن ذلك يكون أفضل. جاء لفظ لا يرقون ولا يسترقون، كذلك أنه إذا رقى نفسه فلا بأس بذلك، لأنه ليس فيه خضوع لأحد لغير الله. أما إذا استرقيت طلبت من يرقيك فإنه صار في قلبك شيء من الخضوع، حيث طلبت من هذا المخلوق أن يفعل معك هذا الشيء. أما إذا رقيت نفسك فلا يخالف الحديث الثاني. ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله قال لنا لفظة لا يرقون أنها شاذة، الثابت لا يسترقون. نعم، ولا يسترقون هذا هو الحديث الثابت، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. يقول السائل أنه يعمل في الإسعاف، يقول في بعض الحالات هل لي أن أصلي جالسا في سيارة الإسعاف إذا اضطررت لذلك، وماذا أفعل في صلاة الجمعة إذا اضطررت، هل لي أن أصليها هكذا؟ كيف صليها جالسة سيارة الإسعاف في بحر ولا في جو؟ هل ينزل في الأرض ويصلي؟ ما أتصور أنه يكون في سيارة الإسعاف مقيد ومربط ما ينزل ما دام أنه يعالج. أما إذا كان المريض نفسه نعم يصلي على حسب حاله. لا لا، يقول في مقيم في فرنسا يختلف الحكم؟ الحكم واحد، الشرع واحد في فرنسا وفي مكة، الدين واحد ما يتغير، لكن الإنسان يتق الله ما استطاع. أخر السؤال، هل يجوز الجمع بين طواف الوداع وطواف الإفاضة؟ في فرق؟ نعم، طواف الإفاضة ركن وطواف الإفاضة واجب، ولذا قلنا للذي قال ما طاف طواف الإفاضة قلنا يجب أن ترجع، وإذا لم ترجع فما حججت ولا يكفي عنه دم. وطواف الوداع إما أن ترجع وإما تذبح دم يكفي تكفيرا للواجب الذي تركت. الجمع بينهما، فلو جمعت بينهما بنية واحدة كفى. إذا أخرت طواف الإفاضة وطفته عند الوداع مكتفيا بذلك كفى إن شاء الله. يقول السائل تركت الرمي في اليوم 12، هل علي شيء؟ عليك خروف، نعم عليك ذبيحة فدية دم، لأن هذا واجب، وكل واجب من تركه فعليه دم. سائل أتى بدعاء طويل فيه، يقول هل يجوز هذا؟ يعني يا رب إذا أعطيتني مالا فلا تأخذ سعادتي، وإذا أعطيتني تواضعا فلا تأخذ اعتزازي بكرامتي، وعلمني أن التسامح هو أكثر مراتب القوة. ويا رب إذا أسأت إلى الناس فأعطني شجاعة الاعتذار. ليش؟ إذا أسأت إلى الناس فأعطني شجاعة الاعتذار. دعاء طويل. هل على كل حال على الإنسان أن يتخذ من الأدعية الأدعية الجامعة المفيدة المأثورة، ويترك التعنت والتكلف بالأدعية والأشياء التي يشك في صحتها وفي معانيها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه دائما جوامع الدعاء كما أخبرت أم المؤمنين عن ذلك، وأكثر ما يدعو بقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا ينبغي الإنسان أن يعتدي بالدعاء، يعني يطلب أشياء أو يذكر أشياء ما لها أصل في الدعاء المأثور. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدي، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وفي الآية الأخرى أيضا فلا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونسأل الله التوفيق الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.